لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك التاسع من شهر الله المحرم من عام 1439 للهجرة النبوية، نستأنف التعليق على كتاب الجامع الكبير للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الثاني لهذا الكتاب في التعليق على هذا الكتاب العظيم، وهو من كتب الإسلام الكبيرة العظيمة، وصاحبه من أئمة الحديث، وقد اعتنى العلماء به لهذا الكتاب قراءة وشرحا وتعليقا في ونسخا وسماعا منذ زمن مؤلفه إلى يومنا هذا، ونحمد الله تعالى أن من علينا بالالتحاق بمثل هذه الدروس النافعة، والتي هي في الحقيقة نوع من أنواع الدروس التي ينبغي لطالب العلم أن ينال حظا منها، وهي قراءة الكتب الكبيرة وسماعها، لا سيما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف على كلام الأئمة المصنفين من تأليفهم هم لا من تأليف غيرهم كالمختصرات وغيرها. بهذه الطريقة السريعة التي يتناول فيها القائم على الدرس الأحاديث بشيء من التعليق السريع عليها وتوضيح بعض ما يشكل منها، بهذا الشكل الجماعي الداعي إلى الاستمرار والداخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، هذا وإن كان ينبغي لطالب العلم أن يكون له قراءة سريعة لكتب الحديث سواء وقف عند غامضها وبحث عنه وسأل عنه واطلع على معناه، أو تجاوز ما لا يعرفه إلى ما يعرفه، فهي طريقة جيدة للوقوف على كلام الأئمة وطريقتهم، وقد يفتح الله على طالب العلم إذا قرأ كلام الأئمة يفتح عليه من الفهم ما لا يدركه من الشروح وغيرها، أقصد كتب السنة ومدونات السنة وكتب الحديث، وهذا أمر مجرب لا سيما إذا بلغ طالب العلم مبلغا يستطيع فيه فهم المقدار المطلوب أو الحد الأدنى من كلام الإمام. ونبدأ على بركة الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد جود أبو سامة هذا الحديث فلم يروي حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو سامة وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. نعم قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء وهذه ميزة من ميزات هذا الكتاب كتاب الترمذي وهو التبويب والترجمة هي ألفاظ واضحة تدل على مراده التبويب في ألفاظ واضحة تدل على مراده كما لاحظتم في قراءتكم لما سبق من الكتاب باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد والإمام الترمذي يجمع بين شيوخه كحال كثير من الأئمة وسبق معكم في سنن أبي داود مثل هذا الكثير يجمع بين شيوخه وربما بين الفروق بينهم ربما اكتفى بلفظ أحدهم حسب ما يقتضيه حال حاجة ما يقتضيه الحاجة حاجة الباب من الألفاظ. هناد بن السري الكوفي سبق هذا الموضع ربما في 10 مواضع أكثر عنه الترمذي من شيوخ الترمذي الذين أكثر عنهم روى عنه ما يزيد ربما على 300 رواية في السنن منها 289 رواية كلها يرويها عن هناد روى عنه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وأكثر عنه أيضا من أصحاب السنن ابن ماجه الإمام ابن ماجه وروى عنه البخاري أيضا لكن في غير الصحيح الحسن بن علي الخلال الحلواني الحافظ ثقة حافظ روى عنه مسلم وأكثر عنه وروى عنه البخاري حديثا واحدا في الصحيح وروى عنه أيضا أبو داود وابن ماجه أما الترمذي فله عنه 93 رواية في الجامع الحسن ابن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة الحافظ القرشي الكوفي الثقة الثبت المعروف ذكر عنه أبو أسامة التدليس لكن احتمل الأئمة تدليسه من يذكرنا بمعنى التدليس مر معنا كثيرا من يذكرنا بمعنى التدليس حتى نقترب من المعنى تفضل شيخ نعم تفضل شيخ هذه أنواع التدليس أحسنت هذه أنواع التدليس لكن ما تعريفه التدليس الإسنادي ما تعريفه تفضل أن يروي عن الشيخ يروي عن الشيخ الذي سمع منه أحاديث يروي عنه بصيغة تحتمل السماع، بصيغة تحتمل السماع، يروي عنه حديثا لم يسمعه منه، يروي عنه حديثا لم يسمعه منه. الرواة يؤدون الأحاديث عن شيوخهم بألفاظ، هذه الألفاظ نسميها صيغ الأداء، صيغ الأداء. وهذه الصيغ منها ما هو صريح في الاتصال، سبقا بينا ذلك في دروس سنن أبي داود، منها ما هو صريح في الاتصال، يعني لا يختلف اثنان لأن هذا اللفظ صريح في أن هذا الراوي سمع من شيخه. مثل ماذا؟ صيغة أداة صريحة في الاتصال مثل ماذا؟ يعني الآن معنا يقول الترمذي حدثنا هناد، هؤلاء قالوا هناد والحسن وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة، هذه الصيغة حدثنا، هذه صيغة أداة، هذه الصيغة. الصوت واضح ولا مضطرب يا شيخ؟ الصوت لكم واضح؟ الصوت عندكم واضح ولا ها؟ هذه الصيغة إذا قال الراوي حدثنا، هل يحتمل أن يكون لم يسمعه منه ويقول حدثنا؟ ها؟ لا يحتمل، في أصل وضع الكلمة لا يحتمل هذا، أن تقول حدثني فلان وتكون سمعته من غيره عنه، هذا لا يحتمل. إذا قلت حدثني فلان فقد سمعته منه. ومثل حدثنا إذا قال الراوي أخبرنا، ونحن الآن نقول أخبرني فلان، إذا قلت أخبرني فلان فقد سمعته منه بالتأكيد، سمعته منه بالتأكيد لأنك صرحت بأنه أخبرك. ومثلها إذا قلت سمعت فلان، لا يمكن، لا يقبل وضع الكلمة، لا يقبل أن تكون سمعت هذه الرواية أو هذا الخبر من راو آخر عن هذا الشيخ ثم تعبر أنت بسمعته، ما يمكن أن يكون هذا، ما يمكن أن يقع هذا إلا على سبيل الخطأ والوهم أو على سبيل الكذب. وهذا في الرواة الثقات منتفي عنه، هذا في الرواة الذين لم يوصفوا بالكذب منتفي عنه. فأبو أسامة حماد بن أسامة وصف، ذكر عنه التدليس، يعني ربما وقع في شيء من التدليس، بمعنى أنه قلنا نحن أنه ثقة ثبت، والتدليس هل يؤثر في الثقات ولا ما يؤثر على الثقات؟ التدليس هل يؤثر على ثقة الراوي على عدالته وضبطه ولا ما يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ نعم، إيش؟ نعم، هو لا يقدح في عدالة الراوي ولا يقدح في ضبطه، لكن لماذا؟ ما هي شروط الصحيح؟ الحديث الصحيح ما هي شروطه؟ نحن إذا أردنا أن نحكم على الحديث بأنه صحيح ما هي شروطه؟ فقط هذه المسألة سنخرج الشيخ يزيد فقط ونرجع، ولا إذا خرجنا بهذه الطريقة لن نمشي. لكن شروط الصحيح يا شيخ، 5 شروط، أحسنت، ما هي؟ أحسنت، يقول العدالة والضبط، العدالة والضبط هذا الشرط الأول والثاني، واتصال الإسناد وهذا هو الشرط الثالث، والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، وهذان هما الشرطان الرابع والخامس. العدالة والضبط إذا وصف أحد الرواة، إذا وصفه أئمة الجرح والتعديل بأنه ثقة فقد توفر فيه هذان الشرطان. إذا قلنا في الراوي أنه ثقة أو ثقة ثبت فقد توفر فيه إيش؟ توفر فيه شرط العدالة وتوفر فيه شرط الضبط. شرط الضبط. فإذا كان ثقة أو ثبتا أو ثقة ثبتا فقد توفر فيه شرط العدالة والضبط. وإذا نقص من ضبطه ما لم يوصله هذا النقص إلى حد الضعف وسوء الحفظ فإنهم يصفونه بوصف غير الثقة أقل من الثقة ويقولون ماذا؟ أئمة الجرح والتعديل يقولون ماذا؟ من كان دون الثقة يصفونه بماذا؟ بمثل ماذا؟ مثل الصدوق ولا بأس به. يريدون بهذا أنه توفرت فيه العدالة وتوفر فيه الضبط لكنه ليس بتمامه، ليس تام الضبط، بل وقع وحفظ عنه أوهام وأخطاء جعلته ينزل عن حد لم يتوفر فيه الضبط الكامل الذي يوصف به الراوي الحديث الصحيح. نعود إلى التدليس. التدليس قلنا في تعريفه إنه متعلق بروايته عن شيخه الذي سمعه منه، الذي سمع منه يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه، هذا هو المدلس. يعني له شيخ سمع منه 100 حديث 1000 حديث لكنه يروي عنه 10 أحاديث 20 حديث 100 حديث يرويها وهو لم يسمعها في الحقيقة منه، وإنما سمع هذه الأحاديث من غيره عنه فأسقط هذا الغير، أسقط هذه الواسطة وروى عنه بصيغة تحتمل السماع وتحتمل الانقطاع، لأن صيغة موهمة أو صيغة محتملة ليست صيغة صريحة. في مثل هذا لا يقول حدثنا، يقول ماذا؟ ها؟ مثل صيغة عن أو قال. هذه الصيغة هل يلزم منها السماع؟ إذا قلت والله أنا هذا الخبر أرويه لكم، أنقله لكم عن الشيخ فلان بن فلان، هل لفظت عن في وضعها، في أصل وضعها، تدل على سماعك منه أو يحتمل أن بينك وبينه واسطة؟ يحتمل أن بينك وبينه واسطة، يحتمل أن يكون بينك وبينه واسطة. الأصل في الرواة الثقات أنهم إذا عبروا بهذه الألفاظ المحتملة أنها محمولة على إيش؟ على السمع، أنها محمولة على السمع. إلا من وصف منهم بالتدليس فيشترط الأئمة فيه لكي يتحقق في حديثه الشرط الثالث من شروط الصحيح، يشترطون أن يصرح بالتحديث. ولذلك قلنا إن التدليس لا يؤثر على العدالة والضبط لأن علاقته باتصال الإسناد وانقطاعه وليس علاقته بعدالة الراوي وضبط. التدليس علاقته، ونركز على هذه لأنها كثيرة جدا حتى ما إذا ذكرنا المدلس يفهم ما المراد منه. التدليس علاقته بشرط الاتصال في رواية الحديث الصحيح، في شروط الحديث الصحيح شرط الاتصال يتعلق به، التدليس يتعلق بهذا الشرط لكن ليس له علاقة بالعدالة والضبط. ولذلك يجب أن لا يعجب طالب العلم إذا سمع أن فلان الثقة مدلس، لأن التدليس لا يضر بعدالته وضبطه، وإنما هي في حالة روايته، في حالة روايته لبعض الأحاديث يرويها مدلسة. وداعي التدليس، دواعي التدليس كثيرة جدا، من أكثرها عند الاختصار، من أكثرها الاختصار أو الرواية ليس على سبيل الرواية وإنما على سبيل الفتوى، على سبيل الفتوى مثلا غير ذلك، فله أسباب كثيرة يذكرها أهل العلم. والمهم هو الوقوع، هل وقع في رواية هذا الراوي التدليس أو لم يقع في روايته التدليس. أبو أسامة حماد ابن أسامة ذكر عنه التدليس، لكن بعض المدلسين احتمل الأئمة تدليسه. ما معنى احتمل الأئمة تدليسه؟ يعني وقع في شيء من التدليس يسير واحتمل الأئمة تدليسه، بمعنى أنهم لا يطالبونه بالتصريح في الرواية في أي بالتصريح في السماع في أي رواية يرويها، لا يطالبونه بهذا لقلة تدليسه. محمد وقع في التدليس وبين ما دلسه أيضا، وبين بعض ما دلسه، ولذلك هو ممن احتمل الأئمة تدليسه، وممن احتمل الأئمة تدليسه سفيان الثوري، وكذلك سفيان ابن عيينة، لأن وهم يدلسون سفيان الثوري احتملوه لقلته، وابن عيينة احتملوه لقلته ولتدليسه عن الثقات، مع صور من التدليس يسيرة، صور دقيقة من التدليس لا تؤثر على رواية هؤلاء الأئمة الثقات. وحماد بن أسامة أخرج له الجماعة، من هم الجماعة؟ إذا قلنا الجماعة من بهم؟ من أصحاب الكتب؟ نعم، أصحاب الكتب الستة. إذا قلنا روى له الجماعة نريد بهم أصحاب الكتب الستة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن أبي سعيد الخدري، وليد بن كثير المخزومي الكوفي ثقة كما ذكر الذهبي الأكثر على توثيقه، وإنما عيب عليه شيء من رأي الخوارج، وقال الحافظ بن حجر في التقريب عنه صدوق. ومحمد بن كعب بن سليم القرظي المدني ثقة عالم، روى له الجماعة. وعبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج الأنصاري العدوي اختلف في اسمه كما في هذا الحديث، وقيل في الاختلاف أنهما اثنان، وهو مجهول على كل حال، وهذا الحديث سبق في سنن أبي داود، أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي، وله طرق غير طريق أبي أسامة. وإسناده ضعيف، لجهالة عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، وله طرق كما ذكرنا، هذا أحسنها كما قال الترمذي والدارقطني. ومن تلك الطرق طريق ابن إسحاق، محمد بن إسحاق، عن سريط بن أيوب، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وله شواهد، لا تخلو من ضعف، أشار إليها الترمذي، وهذا من ميزات الإمام الترمذي في كتابه، أنه يشير إلى أحاديث، أو يذكر أحاديث الباب، باختصار. وورد تصحيح هذا الحديث عن الإمام أحمد وابن معين وغيرهم. من هذه الشواهد حديث ابن عباس، إن الماء لا ينجسه شيء، أخرجه النسائي. حديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وفي إسناده ضعف. وأيضا حديث عائشة الذي ذكره الترمذي في الباب، وأخرجه أيضا النسائي، أخرجه النسائي والصواب وقفه على عائشة. يا رسول الله أنا أتوضأ هكذا في كثير من النسخ وفي بعضها أتتوضأ من بئر بضاعة أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض. بضاعة بئر معروف في المدينة بضاعة، والمحفوظ ضم الباء، محفوظ ضم الباء، من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض. الحيض الحيض بكسر للحاء، الحيض هي الخرق، الخرق التي يمسح بها دم الحيض. الحيض ولحوم الكلاب والنتن، النتن يضبط هكذا بسكون التاء ويضبط بفتحها النتن، وهو ذو الرائحة الكريهة، ذو الرائحة الكريهة، إما بسبب أصله كالعذرة أو بسبب تحوله وتعفنه كالميتة ونحوها. ولا يتوهم، لا يتوهم أن الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم وأهل المدينة كانوا يلقون هذه القذورات في هذه البئر، وإنما كانت البئر كحال كثير من الآبار في منخفض من الأرض في الأودية يجرف السيل إليها هذه الأشياء التي ظن البعض أنها تؤثر في طهارته، فقال إن الماء طهور لا ينجسه، لا ينجسه شيء. قال الحافظ هذا حديث حسن، حديث حسن. اصطلاحات الترمذي في كتاب الجامع تميز بها الكتاب، تميز بها الكتاب، والمراد بهذه الاصطلاحات اصطلاحات الترمذي مما يشكل كثيرا على المعتنين، مما يشكل كثيرا على المعتنين، ولا يستقيم، لا يستقيم أن نفسرها بما استقر عليه الاصطلاح، لا يستقيم أن نفسرها بما استقر عليه الاصطلاح، لأنه متقدم على الاصطلاح كما هو، كما هو ظاهر. وأفضل طريقة للوصول إلى مراد الترمذي أو محاولة معرفة مراد الترمذي باصطلاحاته هو الوقوف على طرق الحديث، الوقوف على طرق الحديث وأحكام الأئمة، أحكام الأئمة الأخرى على الحديث، فيفسر على ضوئها، يفسر على ضوئها. وهذا بعد أن نتأمل تفسيره هو في العلل الصغير، حيث فسر بعض هذه المصطلحات، فسر بعض هذه المصطلحات، وقد فسر الحسن، فسر الحسن فقال كل حديث يروى، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، فهو عندنا حديث حسن. لو أردنا أن نطبق هذا هذا التعريف الذي عرفه به الإمام الترمذي رحمه الله على هذا الحديث نجد أنه ليس في إسناد من يتهم بالكذب، ويروى من غير وجه، وليس معناه شاذا، ليس معناه شاذا عما تدل عليه عمومات الأدلة، فينطبق عليه هذا التعريف، ينطبق عليه هذا التعريف. ثم قال وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، جود أبو أسامة هذا الحديث. تجويد الحديث مصطلح يطلقه بعض الأئمة على بعض الرواة فيقولون جوده فلان وفلان، وهو في حقيقة فيه إشارة إذا قيل جوده فلان، فيه إشارة إلى وقوع الاختلاف في إسناده أو متنه، وقوع الاختلاف في إسناده أو متنه. ويكون من جوده إما أنه حفظه وضبطه فعبر بالتجويد، أو جاء به على صورة كاملة فيها الزيادة بغض النظر عن صحة هذه الزيادة وعدم صحتها، بأن يكون رفعه وغيره وقفه، وصله وغيره أرسله مثلا، ذكر اللفظ تاما وفيه بعض التفاصيل وغيره يختصره. هذا الذي يظهر والله أعلم عندما يذكر الأئمة التجويد فهو إشارة إلى معنى يجب البحث عنه، إشارة إلى معنى يجب البحث عنه، وليس المعنى والله أعلم كما يظن كثير من المعتنين أنه نوع من تقوية الحديث. ليس المراد تقوية الحديث إلا إذا ظهر لك من خلال البحث في هذا الحديث أن مراده التقوية، لأنه قد يكون مراده التقوية وقد يكون لا، إشارة إلى علة. يبقى دلالة الحديث وهو أنه دل على أن الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه، هذه دلالة الحديث أن الماء لا ينجس بوقوع شيء فيه. وهذا عام خص بما إذا تغيرت أوصافه كما سيأتي، وإنما يحمل الحديث على الماء الكثير الذي لا تغيره النجاسة لكثرته، فهذا لا ينجسه شيء، وهذه هي صفة بئر خضاعة. نعم، صلى الله عليه. باب منه آخر. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها. قال أبو عيسى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحوا من خمس قرب. هناد بن السري قال حدثنا هناد شيخه في الحديث السابق قال حدثنا عبده بن سليمان الكلابي ثقة ثبت روى له الجماعة عن محمد بن إسحاق إمام المغازي وهو صدوق يدلس لكن صرح بالتحديث في بعض طرق هذا الحديث كما عند الدارقطني، صرح بالتحديث. قلنا أن المدلس إذا صرح بالتحديث زالت إشكالية التدليس عنده، فنحن نطالب المدلس بأنه يصرح بالتحديث. عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام وهو ثقة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة مشهور سمع أباه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة. هذا الحديث مداره على محمد بن جعفر بن الزبير رواه عنه محمد بن إسحاق وتابعه أيضا الوليد بن كثير المخزومي. واختلف عن الوليد على أوجه، فروي عنه مرة عن محمد بن جعفر، وروي عنه مرة عن محمد بن عباد بن جعفر بدل محمد بن جعفر، وكذلك عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بدل عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فاختلف عنه ورجح الحافظ الدارقطني أنه يرويه على وجهين، أن وليد بن كثير يرويه على وجهين، يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ويروي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله كما هنا. على كل حال، الحديث في إسناده اختلاف، ونقل تصحيحه عن جماعة من الأئمة، وسبق في سنن أبي داود، وأخرجه أيضا ابن ماجه. يسأل عن الماء يكون في الفلاه من الأرض. الفلاه من الأرض، الفلاه هي الأرض الخالية، تجمع على فلوات، وما ينوبه من السباع والدواب، ينوبه أن يرد عليه نوبة إثر نوبة، يعني مرة إثر مرة، يتردد عليه السباع والدواب. والسباع كل ذي ناب يفترس فيه من الحيوان، أو مخلب يفترس فيه من الطير، والدواب كل ما يدب على الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتي لم يحمل الخبث، القلة قلال الحجاز، القلة من الفخار، وقلال الحجاز تساوي قربتين ونصف، 250 رطلا، 250 رطلا، ما يعادل 102 كيلو تقريبا، 102 كيلو تقريبا. فالقلتان 204 كيلو تقريبا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث، المعنى أنه لم يقبل النجاسة، لم يحمل الخبث أي لم يقبل النجاسة، بل يدفعها عن نفسه، بعدم تأثره فيها. هذا الحديث أفاد بمنطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين فإن النجاسة لا تؤثر فيه، سواء تغيرت أوصافه أم لم تتغير، وهذا عام، خص بما إذا تغيرت أوصافه، ودل أيضا بمفهومه، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، دل بمفهومه على أن الماء إذا كان أقل من القلتين أنه ينجس إذا أصابته نجاسة، سواء تغير أو لم يتغير. وبهذا قال جماعة من الفقهاء أنه ينجس إذا كان قد من القلتين، ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. لكن نقول بأن هذا المفهوم من الحديث معارض بمنطوق الأدلة الدالة على طهورية الماء مطلقا، ما لم يتغير شيء من أوصافه، وهذا هو مذهب المالكية ورواية عن أحمد واختارها الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالعبرة بتغير الأوصاف، العبرة بتغير الأوصاف. وما دون القلتين الغالب أنه قابل للتغير، الغالب أنه قابل للتغير، كما أن الكثير الغالب عليه أنه لا يقبل التغير بالنجاسة. والله أعلم. نعم. إن شاء الله إليك. باب كراهية البول في الماء الراكد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر. باب كراهية البول في الماء الراكد، الراكد الذي لا يجري. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي الحافظ ثقة، أكثر عنه الترمذي، روى عنه في السنن ما يزيد على 300، وروى عنه أيضا البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وسبق هذا الموضع موضع آخر أيضا، يعني روى عنه قبل هذا في رواية روى عن محمود بن غيلان المروزي الحافظ. وهذا الحديث مر معنا كثيرا، في أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن همام بن منبه بلفظ ثم يغتسل منه، ثم تغتسل منه. وأخرجه البخاري أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة، ولفظه الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وأخرجه أيضا مسلم من طريق محمد بن سيان أبي هريرة ثم يغتسل منه. والحديث يدل على تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري، يدل على تحريم البول في الماء الراكد الذي لا يجري، لأنه نهى عنه، والأصل في النهي التحريم. ودل أيضا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، دل بمفهومه على جواز ذلك في الماء الجاري، الماء الجاري لعدم التضرر به، لكنه يخالف كما ذكر أهل العلم يخالف المروءة، ولهذا كرهه بعض العلماء. والحديث دليل على تحريم أذية الناس أو على تحريم فعل ما يؤذي الناس مطلقا، كل ما يؤذي الناس في مأكلهم ومشربهم وحاجاتهم وظلهم، كل ما يؤذي الناس فإن هذا الحديث يؤخذ منه، لا سيما وأن الراكد في الغالب أنه كثير أو قليل، قليل في الغالب أن الراكد قليل. لا يبلن أحدكم الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هذا تنبيه على مآل الحال، يتوضأ بالرفع يتوضأ منه، تنبيه على مآل الحال، يعني لا يليق أن يفعل ذلك وهو سيحتاج ويتوضأ منه أو يغتسل منه أو يحتاج إليه غيره. ضبطت ثم يتوضأ منه بالجزم، فيكون المعنى حينئذ النهي عن البول وعن الوضوء منه، النهي عن البول وعن الوضوء منه. وقيل بالنصف أيضا، ضبط أيضا بالنصف ثم يتوضأ منه، فيكون النهي عن الجمع بينهما فقط، وهذا لم يقل به أحد. نعم. السلام الله عليكم. باب في ماء البحر أنه طهور. حدثنا قتيبة عن مالك حا وحدثنا الأنصاري وإسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار. نعم في الحديث السابق قال وفي الباب عن جابر وحديث جابر أخرجه مسلم حديث جابر أخرجه مسلم أنه نهى أن يبالى في الماء الراكد. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. قال حدثنا قتيبة وقتيبة بن سعيد الثقفي شيخ الأئمة الستة شيخ الجماعة روى عنه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه أكثر عنه الترمذي جدا أكثر عنه الترمذي جدا روى عنه في جامعه أكثر من 600 رواية روى عنه في جامعه أكثر من 600 رواية وأول حديث في الجامع أول حديث في الجامع رواه عن قتيبة بن سعيد. عن مالك وحدثنا الأنصاري حاء هذه يضعها كما لا يخفى عليكم يضعها يضعونها للتحويل علامة للتحويل إذا أراد أن يستأنف يحول من إسناد إلى إسناد آخر فالترمذي الآن يروي عن قتيبة ويروي عن الأنصاري إسحاق ابن موسى الحافظ ثقة متقن قال حدثنا معن ابن عيسى أبو يحيى القزاز ثقة ثبت من أثبت أصحاب مالك قال حدثنا مالك عن صفوان ابن سليم المدني الزهري الحافظ ثقة عن سعيد بن سلمة المخزومي ثقه النسائي من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة قال أبو داود معروف وقال النسائي ثقة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما من طريق مالك وهو أيضا في موطئه وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وغيرهم وضعفه آخرون علوه بعلل سبقت معكم في سنن أبي داود منها جهالة سعيد بن سلمة لكن وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات قالوا أيضا بجهالة المغيرة لكن قال أبو داود معروف كما سبق ووثقه النسائي لا نطيل في الحديث سبق في سنن أبي داود لكن مما ضعفه ابن عبد البر بمن ضعفه ابن عبد البر، ومع ذلك قال الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور بالفتح اسم لما يتطهر به، وهي صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه هذا أمر سئل عنه، لكن الحل ميتته هذا الأمر لم يسأل عنه، لكنه أجابه بذلك والله أعلم، لأن من يجهل طهورية الماء سيجهل حكم ميتته من باب أولى. من يجهل طهورية ماء البحر سيجهل حكم ميتته من باب أولى. ثم إن الأصل في الميتة النجاسة، الأصل في الميتة النجاسة، وقد يكون ذلك هو سبب استشكالهم لطهورية ماء البحر لكثرة ما يموت فيه من حيوانات البحر. الحديث دل على طهورية ماء البحر، طهورية ماء البحر، ودل على حل ميتة البحر سواء ماتت في البحر، سواء ماتت في البحر أو في البر، أو في البر، وسواء ماتت من تلقاء نفسها أو بسبب صيدها. والمقصود بميتة البحر على الصحيح الحيوان الذي لا يعيش إلا فيه، أما ما يعيش في البحر والبر فليس داخلا في مسمى، ليس داخلا في مسمى، فميتته ليست داخلة في مسمى ميتة البحر والله أعلم. الحديث فيه مشروعية الزيادة في الجواب على سؤال السائل، هذا من حسن الإجابة، من حسن الإجابة، يعني ينبغي أن يتمثلها المفتي، يجب أن يبين للسائل ما يظن أنه يجهله مما له علاقة في مسألته. في الباب عن جابر، حديث جابر أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف وتفرد أشار إليه البخاري، وحديث الفراسي أخرجه أيضا ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي وهو مجهول. قال وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منه ابن عمر وعبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمر هو نار. قيل إن المراد أنه غطاء للنار على اعتبار أن تحت البحر نارا، وقيل إنه أراد أنه خطر، فهو يكره ركوب البحر لمخاطره، يكره ركوب البحر لمخاطره. فالكراهة كراهة لركوب البحر في الأصل، كراهته كراهة لركوب البحر في الأصل، الله تعالى أعلم. نعم شاء الله عليكم. باب التشديد في البول. حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكرة وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح. قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ الإسناد إبراهيم من منصور. هذا الحديث أيضا مشهور في باب التشديد في البول. حدثنا هناد بن السري وابو تيبة بن سعيد وابو كريب، ابو كريب محمد بن علاء، محمد بن علاء ثقة ثبت روى عنه جماعة، قالوا جميعا حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم سبق، أخرجه البخاري ومسلم كذلك أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه الجماعة كلهم أخرجوه من طريق الأعمش، كلهم أخرجوه من طريق الأعمش. وفي لفظ يستنزه بدل يستتر، وهي بمعناه يستنزه من بوله. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير أي ليس في أمر كان يكبر عليهما، ليس في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله، بل أمر يسير لو فعلوه، يسير لو فعلوه، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، لا يستتر من بوله. لا يستتر من البول أي لا يستنزه منه ولا يتوقاه، لا يستنزه منه ولا يتوقاه أن يصيب جسمه أو ثوبه، أن يصيب جسمه أو ثوبه، ولا يتحفظ منه ولا يحتاط لنفسه، ولا يحتاط لنفسه. وهذا الحديث يدل على التحذير من التساهل في النجاسات، التحذير من التساهل في النجاسات ووجوب التحرز منها، ووجوب التحرز منها إلا ما عفي عنه، إلا ما عفي عنه لمشقته ولقلته. وفيه أيضا ذم النميمة وخطورتها، وهي نقل كلام الغير في الغير بقصد الإضرار. وكثير مما يبتلى به الناس ومنهم طلاب العلم نقل الكلام فيما بينهم، نقل الكلام هذا خطير جدا، نقل الكلام هذا خطير جدا، يفسد بين المؤمنين. ويقع هذا عند بعض طلاب العلم للأسف، يقع عند بعض طلاب العلم للأسف، لا سيما في نقل الكلام بين مشايخهم، بين مشايخهم، فينقل لشيخه ما قاله شيخ آخر، وهذا مما يبتلى به المرء. وطالب العلم يبرر لنفسه غالبا، ولذلك أخطاء طالب العلم أشد من أخطاء العامة. العامي عندما يخطئ يعرف أنه يقر بأنه يخطئ، لكن طالب العلم في الغالب أنه يخطئ ويبرر لخطئه، يخطئ ويبرر لخطئه، فيقع في الغيبة ويبرر ذلك للمصلحة، ويقع في النميمة ويبرر ذلك للحاجة والمصلحة. وأمثلة التبريرات كثيرة جدا. ذكر قال في الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكر في ترتيب في النسخ، في الترتيب بين هذه الشواهد في الباب اختلاف بين النسخ، في الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكر وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة، حديث زيد بن ثابت أخرجه مسلم، لكنه في إثبات عذاب القبر، الذي أخرجه مسلم من حديث زيد بن ثابت في إثبات عذاب القبر، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر. هذا هو. فإن كان مراد الترمذي أن حديثه في مسألة التشديد في البول فيكون غير الحديث الذي عند مسلم، يكون غير الحديث الذي عند مسلم، والله أعلم. حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه وإسناده في انقطاع، في إسناده انقطاع. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا، أخرجه ابن ماجه وأعل بالوقف على أبي هريرة أكثر عذاب القبر من البول، أكثر عذاب القبر من البول. وحديث أبي موسى لعله يريد في هذا الحديث، حديث أبي موسى حديثه في التشديد في البول، وهو عند البخاري: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه. وحديث عبد الرحمن بن حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره. وهذا أخرجه أبو داود. قال: حديث حسن صحيح. وروى منصور بن المعتمر هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح، رواية الأعمش أصح. رواية منصور بن المعتمر أخرج هذه الرواية البخاري، أخرج هذه الرواية البخاري، كما أخرج البخاري رواية الأعمش، مما يدل على صحة الوجهين عند البخاري رحمه الله، صحة الوجهين على البخاري عند البخاري رحمه الله. أيضا مما يدل على صحة الوجهين أن الأعمش روى مثل رواية منصور، يعني روي عنه مثل رواية منصور، يعني بذكر طاووس وبعدم ذكر الطاووس، مما يدل على أن الحديث محفوظ على الوجهين، والله تعالى أعلم. الترمذي رجح رواية الأعمش على رواية منصور المعتمر، وظاهر صنيع البخاري أنه صحح الروايتين، أنه صحح الروايتين. قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. يستدل الترمذي بهذا القول لوكيع، وهو من أئمة الجرح والتعديل، يستدل به على تقديم رواية الأعمش مطلقا، مع أن هذا التقديم مقيد بحديث إبراهيم النخعي، والله تعالى أعلم. نعم. السلام الله عليكم. باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت مخصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق. قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. نعم، هذا باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، نضح بول الغلام قبل أن يطعم. والمراد بنضح بول الغلام النضح التبليل بالماء، التبليل بالماء والرش، والنضح دون الغسل، النضح دون الغسل، يعني يتبعه الماء دون فرك أو عصر، يتبع البول الماء دون الفرك والعصر الذي يكون في الغسل. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع البغدادي أحمد بن منيع البغدادي صاحب المسند ثقة حافظ روى عنه الجماعة سوى البخاري روى عنه البخاري بواسطة مع أن بقية الأئمة روى عنه بغير واسطة، وأكثر عنه الترمذي روى عنه في الجامع 256 رواية، وسبق يعني هذا الحديث حديث فيه يرويه الترمذي عن أحمد بن منيع. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه ثبت، وهو أحد الفقهاء السبعة عن أم قيس بنت محصن اسمها آمنة صحابية مشهورة قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه أي نضحه ولم يغسله كما في بعض روايات الحديث. الحديث الشهير أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه الجماعة كلهم من طريق الزهري. وقوله في الحديث لم يأكل الطعام أي ما زال يعتمد في غذائه على اللبن، ما زال يعتمد في غذائه على اللبن الذي يرتضعه. وليس المراد بأنه لا يأكل الطعام مطلقا، ليس المراد بأنه لا يأكل ما يوضع في فمه، لأن الطفل يلعق وربما أكل ما وضع في فمه وإن كان لا يتغذى يعتمد عليه في الغذاء. فالمقصود أنه لم يأكل الطعام أي لم يعتمد على الطعام، يعني ما زال يعتمد على ما يرتضعه، ما زال يعتمد على اللبن الذي يرتضعه. الحديث يدل على التفريق بين بول الغلام والجارية، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والجارية. فالغلام الذي لم يأكل الطعام خفف في طريقة التنزه من بوله هل يعني هذا فرق في النجاسة أو هل يعني هذا أنه ليس بنجس؟ لا، وإنما هو نجس كغيره، وإنما خفف في التنزه منه في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، خفف في طريقة التنزه منه، فيكتفى برشه ونضحه ولا يلزم غسله بخلاف بول الجارية. والحكمة في هذا والله أعلم تعبدية، يعني يكفينا أن السنة وردت بهذا وجاءت بهذا. و ذكر بعضهم بعض الحكم فقال إنه من التيسير، لأن الغالب أن الغلام يحمل أكثر من الجارية فيحدث مشقة في غسل ما يصيب المكلف منه، وقيل غير ذلك المعتنون بالأبحاث العلمية أو الإعجاز العلمي أثبتوا فرقا بين بول الغلام والجارية في نسبة البكتيريا، وجدوا نسبته في الغلام الرضيع أقل بكثير من الجارية الرضيعة. وذكروا أيضا فروقا تشريحية للجهاز البولي للأنثى والذكر، وعزوا إليها سبب الاختلاف بينهما، والله تعالى أعلم. ذكر الترمذي في الباب شواهد كثيرة، حديث علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه الترمذي في أبواب السفر وسيأتي، وحديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوب فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. وزينب، حديث زينب بنت جحش أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وفي إسناده مجاهيل. وحديث لبابة بنت الحارث وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب أخرجه أبو داود وابن ماجه. وحديث أبي السمح أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو حديث مشهور، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، وإسناده حسن. وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط. وحديث أبي ليلى أخرجه أحمد. وحديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والدارقطني في سننه بإسناد واهن جدا. وبعض طبعات الكتاب السنن الترمذي اعتنوا ببيان أو تخريج هذه الشواهد والإشارة إليها، في تخريجها والإشارة إليها. ولعلنا لا نقف كثيرا يعني عند تخريج الحديث، إن شئتم ذلك، لا نقف كثيرا عند تخريج ما يرويه في الباب، أو نذكر بعض ما يحتاج إليه منها. قال: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العمل بمقتضى هذا الحديث، قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قال: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. نعم. السلام الله عليكم. باب ما جاء في بول ما يمكن لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عغيلة قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم للحرة. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكتم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرواه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله عز وجل والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني صاحب الشافعي ثقة روى عنه الجماعة سوى مسلم. قال حدثنا عفان بن مسلم ثقة ثبت. قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد الطويل وقتادة ثابت البناني عن أنس أن ناسا من عرينة قديم المدينة فاشتووها. هذا الحديث أخرجه الجماعة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرجوه من طرق عن أنس أن ناسا من عرينا حي من أحياء العرب قدموا المدينة فاشتووها أي أصابهم الجوى وهو مرض أو داء في الجوف لم يناسبهم طعامها وهواؤها فآلمتهم بطونهم فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل أي ساقوها وذهبوا بها وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أي أمر بقطع أيديهم وأرجلهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم أي أحمى لهم مسامير الحديد فكحلهم بها وضبط في بعض النسخ وفي بعض الروايات سمل أعينهم في اللام أي فقأ أعينهم ألقاهم بالحرة. الأرض ذات الحجارة السوداء تسمى حرة وهي شديدة امتصاص حرارة الشمس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه أي يحكها ويكدم الأرض بفيه أي يعض عليها من شدة الألم. قال هذا حديث حسن صحيح وفي بعض النسخ قال حسن صحيح غريب أضيفت كلمة غريب في بعض النسخ والصواب بدونها وقد روي من غير وجه عن أنس وهو قول أكثر أهل العلم قالوا لا بأس ببول ما يؤكل لحمه. دلالة الحديث جواز أو عدم نجاسة بول ما يؤكل لحمه ذلك لأنه أمرهم بشربها وشرب أبوال الإبل ويقاس عليها كل ما يؤكل لحمه، وهو قول أكثر أهل العلم من السلف كما ذكر الإمام الترمذي كأحمد ومالك وغيرهما، وذهب بعض الأئمة كالشافعي وجماعة إلى نجاسة أبوالها بعموم أدلة نجاسة البول وللأمر بالتنزه منه. ويجاب عن هذا بأن تلك خاصة ببول الآدم على الصواب. قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه، قال: حدثنا يحيى بن غيلان البغدادي ثقة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: إنما سمن النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. وهذا أخرجه مسلم في صحيح عن الفضل بن سهل، وساقه الترمذي لبيان سبب صنيع النبي صلى الله عليه وسلم بهم هذا، مع أنه نهى عن المثلة كما سيأتي. وقال: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. يقصد بالغرابة هنا التفرد، يقصد بالغرابة هنا التفرد. وقد ذكر الترمذي معاني الغريب، ذكر الترمذي معاني الغريب، ذكرها في العلل الصغير، وأولها قوله: رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد. وهو إذا أراد هذا المعنى بينه غالبا بقوله: لا يروى إلا من حديث فلان، أو لا يعرف إلا من حديث فلان ونحو ذلك. وقد يقول ذلك الترمذي، قد يقول ذلك الترمذي ثم نجد له طرقا أخرى، قد يقول ذلك الترمذي ثم نجد له نجد للحديث طرقا أخرى. ويستدرك بعض المعتنين على الترمذي في هذا، لكن نقول أنه يرى أن ذلك خطأ، يرى أن ذلك خطأ، يرى أن تلك الطرق خطأ، والطريق الصواب هو الذي نص عليه بأنه لا يروى إلا من طريق فلان. وهذا الكلام ليس استنتاجا، وإنما نص عليه وبينه في العلل الصغير، وقل من يتنبه لهذا، قل من يتنبه لهذا. كثير من المعتنين يستدركون على الترمذي أمورا لا تستدرك عليه. وهو معنى قوله: والجروح، والجروح قصاص، يعني هذا الصنيع هو معنى قوله تعالى: والجروح، والجروح قصاص. القول الثاني أشار إليه الترمذي بقوله: وقد روي عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. هذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ بآية حد الحرابة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وكلا القولين محتمل، ويرجع لاجتهاد الإمام وتقدير الأصلح في الأمر، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا الحد، ونستأنف إن شاء الله المجلس الثاني بعد صلاة المغرب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.